تقول إنسان عاهد الله لا يفعل أمر معين ولكنه أخلف هذا العهد الشيخ، ماذا يجب عليه؟ يحرم عليه هذا الفعل وهو على خطر، حيث أخلف الله ما وعده، وعليه أن يكفر كفارة يمين. وإذا كان هذا الشيء محرما حرم عليه فعله،